السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوة، حياك الله شيخ أبو هاجر، حيا الله الأخوة أجمعين والأخوات. وأعتذر للانقطاع هذه الفترة الماضية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. حياكم الله، سلمكم الله. حيا الله الأخ ميسرة الله. طيب، بعون الله تعالى في هذه الفترة القصيرة التي والله أنا استأذنت، فما أدري من الذي يعني نقض. على كل حال أقول بارك الله فيكم، بعون الله تعالى سيكون الدرس في هذه الفترة شرح ثلاثة الأصول إن شاء الله عز وجل، وسنكمل البرنامج العلمي إن شاء الله بعد شهر رمضان إن شاء الله عز وجل بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها أخي الكريم، لكن المشكلة رمضان يعني رمضان قريب، ما أريد أن أقطع تسلسل الدرس، لا أود أن أقطع تسلسل الدرس، فنريد أن نختم ثلاثة الأصول خلال هذه الفترة، وسنتوقف في رمضان وإن شاء الله تعالى نكمل فيما بعد إن شاء الله عز وجل. ممكن في رمضان يمكن أن نأخذ دروسا في أحكام الصيام إن كان الإخوة عندهم وقت في الغرفة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الكتاب وهو ثلاثة الأصول من الكتب اللطيفة التي نفع الله عز وجل بها نفعا كبيرا، وهذه التسمية تسمية ثلاثة الأصول المقصود بها الأسئلة الثلاثة، الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ قال المصنف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البداء بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وتأسن برسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبه التي كان يبعثها إلى الملوك وأشباههم. يعني عندما كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابه إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. نعم. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. لو تكرمتم النقطة عن أختنا. طيب، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب، هنا اعلم هذه لكي يتنبه القارئ، وإذا كان قائلها متكلما ليتنبه السامع إلى الكلام الذي سيأتي. إذن كلمة اعلم هنا للتنبيه. طيب، قال بعد ذلك: رحمك الله. رحمك الله هذه جملة خبرية ولا إنشائية؟ هيا من درستم هذه الأشياء، قوله رحمك الله خبرية أم إنشائية؟ حيا الله الحبيب ابن القاسم. إنشائية؟ طيب، نقول هي خبرية في اللفظ، عندما تقول رحم الله فلانا هي خبرية في اللفظ، لكنها من جهة المعنى إنشائية، وهذا درسناه في فين؟ في شرح مئة المعاني والبيان لابن الشحنة في البلاغة، أن الجملة الخبرية قد تأتي في موضع الجملة الإنشائية، والجملة الإنشائية تأتي في موضع الجملة الخبرية لإفادة معنى، فهنا رحمك الله هي بمعنى الدعاء، والدعاء يدخل في المعاني الإنشائية. قال رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المراد بالوجوب هنا الوجوب العيني، فرض عين تعلم هذه المسائل الأربع، يعني على كل مكلف، كل مكلف يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع. قال تعلم، تعلم هذه ماذا تفيدها؟ الذين درسوا الصرف، النقطة لو تكرمتم عن أختنا الفاضلة. طيب حياكم الله. طيب التعلم ماذا يفيد هنا؟ هذا الوزن كما درسنا في علوم الصرف، تعلم يفيد ماذا؟ تفعل يفيد ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. ماذا يفيد هذا الوزن؟ تفعل يفيد حصول الشيء بعد شيء من التكلف. نعم هكذا. فهذا معنى التعلم والتصبر، شيء من الكلفة، التعلم والتصبر والتحلم، كل هذا بهذا، كل هذه بهذا المعنى. هذا استفدناه من الوزن. وقد يأتي لمعنى لما فيه تدرج، تقول فلان يتجرع الدواء شيئا فشيئا، تكتبت الكتيبة، تكتبا شيئا فشيئا. التعلم كذلك يأتي شيئا فشيئا. والعلم هو ماذا؟ هو معرفة الهدى بدليله. نعم. قال الأولى العلم، إذن المسألة الأولى العلم، العلم. والمقصود بالعلم هنا علم مخصوص، وهو ما يتعلق بالأصول الثلاثة: معرفة الله، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب معرفة الله، معرفة الله عز وجل كيف تكون؟ ما الطريق الذي يمكن به أن نحصل معرفة الله؟ عن طريق آياته ومخلوقاته. بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته. آيات الله على نوعين: آيات متلوة وآيات مجلوة، آيات شرعية وآيات كونية، آيات مسطورة وآيات منظورة. كل هذا بمعنى واحد. الآيات المسطورة التي هي آيات القرآن ووحي الله عز وجل للثقلين الإنس والجان، ويدخل في ذلك أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وحي يوحى. وأما الآيات المنظورة، الآيات المنظورة فهي الآيات الكونية التي من نظر فيها علم أن لهذا الكون خالقا ومدبرا وإلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشرك. إذن هذه طريق معرفة، معرفة الله عز وجل. قال ومعرفة نبيه، وهذا مهم، ومما يسأل عنه العبد في قبره أن يعرف من الذي بلغه هذه الرسالة عن الله. ثم كذلك أن يعرف دين الإسلام. طيب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تقتضي أن نقبل ما جاء به من عند الله عز وجل، وأن ننقاد لما جاء به من عند الله عز وجل. ومعرفة دين الإسلام، دين الإسلام كما ذكرنا مرارا له معنيان. المعنى الأول هو المعنى العام للإسلام، والمعنى الثاني هو المعنى الخاص. المعنى العام قلنا باختصار هو التوحيد. المعنى العام للإسلام هو التوحيد، أو كما يعبرون الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام بمعناه العام. إذ قال له ربه أسلم، من هو الذي قال له ربه أسلم؟ إبراهيم عليه السلام خليل الله. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، يعني هنا التوحيد والاستسلام لله عز وجل بذلك الطاعة. طيب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء إخوة لعلات، يعني ضرائر، والمعنى أن الشرائع شتى، وأن الدين أصل الدين واحد. ولهذا جاء في وصف الأنبياء بني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. هؤلاء من هم؟ هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، أسلموا يعني استسلموا لله التوحيد، وانقادوا له بالطاعة، وتبرأوا من الشرك واحد. وكذلك جاء في وصية يعقوب عليه السلام لبنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليكم السلام ورحمة، يعني موحدون. وكان في كلامهم قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم. هذا الإسلام بمعناه العام. عليكم السلام ورحمة الله. الإسلام بمعناه العام هو ماذا؟ هو التوحيد باختصار. وأما المعنى الخاص للإسلام فهو الدين الذي بعث به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن تروا الأخوة الذين يديرون الغرفة إن شاء الله، الأخت تريد وضع إعلان في طيب. محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين، وفيه تشريعات خاصة إضافة إلى أصل الإسلام الذي جاء به الأنبياء. والإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل هو الذي أريد في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. الإسلام هنا بمعناه الخاص. وكذلك قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام بمعناه الخاص. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة، فبعد بعثته لا يقبل البقاء على شيء من الأديان السابقة. قال: بالأدلة. الأدلة جمع ماذا؟ جمع دليل. والدليل ما وزنه دليل؟ ما وزن الدليل؟ فعيل. أحسنتم، فعيل. طيب فعيل هنا بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ فعيل هنا بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ بمعنى فاعل، يعني دال على الشيء. فدليل بمعنى دال، نعم. والدال هو المرشد، الدال هو المرشد إلى الشيء، فالدليل هو الذي يرشدك إلى المطلوب. الدليل هو الذي يرشدك إلى المطلوب. والدليل على نوعين، إما أن يكون دليلا سمعيا، وإما أن يكون دليلا عقليا. الدليل السمعي الثابت بالوحي، والدليل العقلي الثابت بالنظر والتأمل. طيب لماذا قال بالأدلة؟ يعني ما يكفي نعرف الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالتقليد؟ لا، قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قالوا إن العقائد لا يجوز فيها التقليد، بل لابد من المعرفة بالدليل. أصول العقائد لابد فيها من معرفة الشيء بدليله. إذن هذه هي المسألة الأولى من المسائل التي يجب علينا تعلمها. والمسألة الثانية قال العمل به، العمل بماذا؟ بالعلم، لأن العلم يراد منه ماذا؟ العمل. العلم يراد منه العمل، ولا يصير العالم عالما إلا إذا عمل بعلمه. ولهذا كان الذي يعلم ولا يعمل مذموما أو محمودا في الشريعة، الذي يعلم ولا يعمل كان مذموما في شرع الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث الثلاثة الأصناف الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أصناف وليسوا ثلاثة أفراد، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أي ثلاثة أصناف من الناس، ليسوا ثلاثة أفراد، ليس المراد ثلاثة أفراد، لا، ثلاثة أصناف مجموعات. منهم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال عالم فيؤخذ إلى النار عياذا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من يعلمون ويعملون ويدعون إلى ما علموا وعملوا. ولهذا يقول بعض السلف من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، هذا قول لبعض السلف، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، يزيد علمه ويبارك فيه. لماذا؟ لأنه يعمل. ولهذا قيل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، لأنه جاء أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث، في حديث أبي برزة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل فيه. وهذا ليس متعلقا فقط بالعلماء الكبار، لا، ليس المقصود هذا، أي علم تعلمه أنت مسؤول عنه، أي علم تعلمه أنت مسؤول عنه. والقرآن حجة لنا أو حجة علينا. المسألة الثالثة قال رحمه الله الدعوة إليه، الدعوة إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. إذا أصبح عند الإنسان علم وعمل وجب عليه أن يسعى لبذل هذا لغيره، أن يبذل هذا العلم لغيره، وهذا في شريعة الله عز وجل نبذل للأنانية والاستئثار بالخير، بل إن في هذا تعليما للمؤمنين أن يبذلوا المعروف وينشروه ويريدوا الخير للناس. يريدون أن يكونوا من المصلحين وأن يتقلدوا وظيفة النبيين والمرسلين، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، النعم بفتح النون، حمر النعم الإبل ذات الأثمان الغالية وذات الأقدار العالية عند من؟ عند أصحابها. كانت أنفس أموال العرب الإبل، أنفس أموالها على الإطلاق. والدعوة إلى هذا الحق وإلى هذا العلم وإلى هذا العمل لابد أن تكون على وفق المنهج الذي جاء به كتاب الله وطبقه ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الموعظة الحسنة ما هي؟ ما هي الموعظة الحسنة؟ أن تأمر وتنهى مع الترغيب والترهيب، يكون هناك ترغيب ويكون هناك ترهيب، وأن تقول للمدعو قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تقول له قولا لينا، نعم، والمسألة الرابعة قال الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى هذا العلم، إلى معرفة الله، معرفة نبيه ومعرفة دينه. تصبر لماذا؟ لأن الداعية في هذه الدعوة يخالف أهواء كثير من الناس وشهواتهم ورغباتهم وعاداتهم، فإذا خالف أهواءهم وعاداتهم عادوه وحاربوه واستهزأوا به وكذبوه. وبناء على ذلك أيها الكرام، بناء على ذلك فجاء الأمر بالصبر في مكانه المناسب. لابد أن يصبر على هذا الأذى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولهذا في وصية لقمان لابنه ماذا قال له؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. مدام في أمر ونهي فهناك تكذيب، هناك أذى، فاصبر على هذا. إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. قال: والدليل، الدليل على ماذا؟ الدليل على كل ما سبق، على المسائل الأربع التي يجب تعلمها والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هذا ماذا نسميه؟ قول الله تعالى والعصر، هذا ماذا يسمى؟ يسمى قسما، نعم، وهو مثل الحلف واليمين، إذن هذا قسم. والقسم ماذا نستفيد منه؟ توكيد للكلام. والعصر، إن ماذا تفيد؟ أيضا تفيد التوكيد، الله أكبر، هذا مؤكد آخر، مؤكد ثاني. إن الإنسان لفي خسر، اللام هذه ماذا تفيد أيضا؟ اللام هذه لفي تفيد أيضا التوكيد. إذن كم مؤكد عندنا؟ ثلاث مؤكدات. ثلاث مؤكدات على أي شيء؟ قال: إن الإنسان لفي خسر. ثلاث مؤكدات على خسارة الإنسان. وما المقصود بالإنسان هنا؟ أخذنا في البلاغة ال تأتي ويستفاد منها أشياء، هذه ال أي نوع من أنواع ال؟ ال الجنسية ولا العهدية؟ هذه ال الجنسية التي يستفاد منها جنس الإنسان، يعني كأنه يقال: إن الناس لخاسرون. كل إنسان، أحسنت، كل إنسان، كل إنسان لفي خسر. طيب هنا ما قال إن الإنسان لخاسر، قال لفي خسر. هذا التعبير ما يفيد شيئا؟ نقول يفيد. يفيد ماذا؟ يفيد كأن الإنسان داخل الخسر، والخسر محيط به من كل جانب، كأن الخسر ظرف أو وعاء. إن الإنسان لفي خسر، داخل الخسر، مظروف فيه، والخسر وعاء يحيط به من كل جانب. منتبهون معي يا إخواني؟ منتبهون؟ التعبير ليس إن الإنسان لخاسر، لا، إن الإنسان لفي خسر. إلا استثنى، قلنا العصر، ما المقصود بالعصر؟ مقصود به الزمان على أصح الأقوال، والقسم به لدلالة على شرفي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا استثناء. من المستثنى من الخسر؟ من المستثنى من الخسارة؟ الخسارة ما هي؟ الخسارة أن ينقص ما عندك من رأس المال. رأس المال ينقص، وأنت كنت ترجو أن تربح في هذا الزمان. من الذي نجا من الخسران؟ من اتصفوا بأربع صفات: إلا الذين آمنوا، الإيمان، وعملوا الصالحات. طيب لقائل أن يقول عمل الصالحات من الإيمان أو خارج عن الإيمان؟ عمل الصالحات، العمل من الإيمان، لأن الإيمان ما هو؟ قول وعمل واعتقاد، هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. طيب لماذا يذكر العمل بعد ذكر الإيمان مع أنه منه؟ نقول هذا من باب ذكر الإيش؟ الخاص بعد العام. واضح؟ هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، العام ما هو؟ الإيمان. والعمل خاص منه. لماذا يخص هذا من يعني هذا الركن من أركان الإيمان كما يعبر بعض العلماء، أو هذا الجزء من أجزاء الإيمان، لماذا يخص بالذكر؟ للاهتمام، للاهتمام به. إذن علم الإيمان علم، تؤمن بالله، تؤمن أن الله موجود وأنه رب كل شيء وأنه الذي ينبغي أن يعبد وحده، وتؤمن بأسمائه وصفاته التي تدل على كماله وجلاله وجماله. طيب، وكذلك تعمل بمقتضى هذا العلم. نعم. إذا عملت بمقتضى هذا العلم يأتي هنا الثالث من هذه الأوصاف، وتواصوا بالحق. تواصى، ما وزنها؟ صرفي. ما بنيتها؟ الصرفية. ما هيئتها؟ الصرفية. ما ميزانها؟ الصرفي. تواصى تفاعل، وتفاعل تفيد ماذا؟ مشاركة، صح؟ تقاتل القوم، قاتل بعضهم بعضا. هنا تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا. هذه فائدة الآن، فائدة تعلمنا لهذه العلوم حتى نفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق. الحق هو ضد ماذا؟ الباطل. الحق ضد الباطل. ونقول إن الحق جاء تسمية شرع الله عز وجل به ودينه، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إذن الحق هو ما تقدم، الإيمان والعمل الصالح، شرائع الإسلام كلها حق. أوصى بعضهم بعضا بالعلم والعمل، هذا التواصي بالحق هي الدعوة، هي المسألة الثالثة، العلم والعمل والدعوة، والدعوة إليه. التواصي هذا هو هذه هي الدعوة إليه. وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا بالصبر. والصبر جاء بعد التواصي بالحق، لأن الداعي يتعرض للأذى لمخالفته أهواء الناس ورغباتهم شهواتهم. وكذلك يدخل في الصبر، الصبر على طاعة الله يعني على الإيمان وعلى العمل الصالح، وكذلك الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذه العبارة ذكرها ابن كثير، قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. اللفظ اللي ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وهذا معنى جليل، لو تدبر الناس هذه السورة عرفوا ما الذي ينجيهم من الخسران، وعرفوا أنهم في خسران عظيم إن لم ينجوا بهذه الوسائل، وسائل النجاة. فجميع الناس خاسرون إلا من كان مؤمنا صالحا في نفسه ومع غيره موصيا بالحق وموصيا بالصبر. إذن إيمان وعمل صالح أين؟ فيما يتعلق بالنفس. وتواصم بالحق وتواصم بالصبر، هذه مع الغير، التواصي يكون مع الغير. وقال البخاري رحمه الله، الشافعي تعرفون من هو؟ هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ناصر السنة. والإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري صاحب الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. باب البخاري رحمه الله بوب كتابه، جعله أبوابا. وهذا الباب في صحيح البخاري يتبع أي كتاب من كتبه؟ تعرفون الكتب يكون تحتها الأبواب. هذا الباب كتاب ضمن كتاب العلم في صحيح البخاري، كتاب العلم باب. هذا الباب باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم هو الذي يتبصر به الإنسان ماذا يقول وماذا يعمل، أليس كذلك؟ فالبخاري رحمه الله تعالى عندما قال هذه العبارة استدل بأي شيء؟ استدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. بدأ بالعلم، اعلم، العلم قبل الاستغفار، العلم قبل الاستغفار. طيب، الخطاب هنا في قوله فاعلم لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، ويشمل الأمة كلها. والعلم بلا إله إلا الله، هذا العلم الذي نقول معرفة الله، هذا هو معرفة الله سبحانه وتعالى. والعلم بلا إله إلا الله يشمل تحقيق شروط هذه الكلمة. الآن انتبهوا، كلمة لا إله إلا الله هذه ما معناها؟ لابد أن نعرف معناها. معرفة معناها مهم. تعلمون أن من الناس من قال إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ إلى اليوم هؤلاء موجودون يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا رب إلا الله. هل هذا الكلام صحيح؟ نقول لا. والدليل، الدليل نقول إن الله سبحانه وتعالى يقول: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا من الذين يستكبرون؟ المشركون. ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا. ما معنى لا إله إلا الله؟ ترك ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله. من الذي فهم هذا الكلام؟ المشركون فهموه، ما رضوا بأن يكونوا ممن يقول هذه الكلمة، لأنهم فهموا معناه ماذا تستلزم هذه الكلمة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أيضا ماذا قالوا؟ قالوا في كما جاء في سورة صاد، كما جاء في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهموا أن معنى لا إله إلا الله ماذا؟ أن يكون الإله واحدا واحد يعبد ولا يعبد غيره. وإلا فهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ماذا؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم لا ينكرون أن الله هو الخالق وأنه خالق وأنه الرازق، ما ينكرون، لكنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره. فكلمة لا إله إلا الله معناها أن ينبذوا هذا كله. إذن هذا هو ما يجب أن يعرفه المسلم في هذا المقام. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هنا العمل، هنا العمل. وأيضا في هذه الآية فضل العلم، لأنه بدأ به. وكذلك فينبغي أن يتقدم العلم على العمل. طيب، هل نقف عند هذا الحد؟ أو نسير قليلا؟ نأخذ شيئا قليلا، نأخذ طيب وإياكم. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. هذه المسائل الثلاث على سبيل الإجمال متعلقة بثلاثة أشياء. المسألة الأولى، انتبهوا لهذا، المسألة الأولى في توحيد الربوبية، والمسألة الثانية في توحيد الإلهية، والمسألة الثالثة في الولاء والبراء. واضح؟ المسائل التي سأتي الآن أولها في الربوبية، وثانيها في الإلهية، وثالثها في الولاء والبراء، وهي مسائل مهمة. قال: اعلم رحمك الله، هذا تنبيه أيضا، يجب على كل مسلم ومسلم، فرض عين أيضا. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هنا قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ما الدليل على أن الله خلقنا؟ نقول الأدلة كثيرة، منها ما هو دليل سمعي ومنها ما هو دليل عقلي. مفهوم؟ لأن ذكرنا قبل قليل أن الأدلة إما سمعية وإما عقلية. أما الأدلة السمعية من الوحي فهي كثيرة: الله خالق كل شيء، خلق السماوات بغير عمد ترونها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أدلة سمعية، والله خلقكم وما تعملون، أحسنتم، أدلة كثيرة. وأما الدليل العقلي فاستخدم في القرآن. الله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه سورة الطور. هذا الدليل يدل على ماذا؟ يدل على أن الله عز وجل هو الخالق، على أن الله عز وجل هو الخالق وحده لا شيء. طيب، تعالوا لنفهم هذا الدليل. الآن من جهة العقل الاحتمالات في مسألة الخلق، خلق هذا الكون كم احتمال؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن خلق بلا خالق من غير شيء، وأننا أيضا خلقنا من غير خالق. أم خلقوا من غير شيء؟ هل هذا ممكن أن يكون خلق بلا خالق؟ هذا ممتنع. هل يمكن تحريك، أن يوجد تحريك بلا محرك؟ هل يوجد تحريك بلا محرك؟ لا يوجد عقلا، ما يوجد. فهذا الأمر الأول، أم خلقوا من غير شيء بلا خالق؟ الاحتمال الآخر، أم هم الخالقون؟ الاحتمال الآخر أن يكون الذي خلقنا نحن، أن نكون نحن الخالقون. هل منكم أحد يعرف أنه خلق نفسه؟ يعني هذا من بدائه العقل، يعرف كل منا أنه لم يكن له يد في خلقه. ولهذا في القصة المشتهرة عن أبي حنيفة في ذلك الذي كان ملحدا، أخبره عن السفينة، السفينة مخلوق مصنوعة، هل يمكن أن تكون السفينة قد صنعت بلا صانع؟ اجتمعت الأخشاب واجتمعت الأشرعة واجتمعت وصارت سفينة هكذا؟ ما قبل عقل الملحد هذا الكلام، فيقول له كيف هذا الكون الذي فيه التدبير والنظام، تطلع الشمس ثم تغيب ثم الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل، وهذه الأفلاك والنجوم، كيف هذا كله؟ فكذلك لا يمكن أن يكون الإنسان هو، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان مخلوق من غير خالق، يعني صدفة هكذا. وكذلك لا يمكن أن يكون المعدوم هو الخالق. يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه جعلناه سميعا بصيرا. لم يكن شيئا مذكور، كيف العدم يخلق؟ هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، سمعها من؟ جبير بن مطعم، وكان على الشرك، كان على الشرك في ذلك الوقت. سمعها لما جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام للتفاوض في أسارى بدر، فجاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس صلاة المغرب بسورة الطور، فسمع جبير بن مطعم هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فيقول كاد قلبي أن يطير. ومنذ ذلك الحين وقر الإيمان في قلب جبير ابن مطعم، لأنه فهم هذه الآية وعرف ما تدل عليه. وهذا في صحيح البخاري، هذا المذكور عن جبير في صحيح الإمام البخاري رحمه. إذن هذا الأمر الأول، أن الله خلقنا، قال ورزقنا، والرزق بفتح الراء، الرزق هو ما يسوقه الله عز وجل إلى خلقه أو إلى من أراد رزقهم، فيكون لهم طعاما أو شرابا، حتى العلم هو من رزق الله عز وجل. وكذلك المال وكذلك سائر ما يمكن أن ينتفع به العباد سائر ما ينتفع به. والله عز وجل يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذن هو الرازق. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. إذن الخلق والرزق من أفعال الله تعالى. إذن هذا يدخل تحت توحيد ماذا؟ الربوبية. يدخل تحت توحيد الربوبية. قال ولم يتركنا هملا. الهمل والسدى والعبث كلها بمعنى واحد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني عبثا هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني متروكون لا تؤمرون ولا تنهون ولن تحاسبوا على ما تفعلون. هذه أدلة سمعية، لكن أيضا هناك دليل عقلي. خلق ورزق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر ونهى، وبعد ذلك لا حساب ولا عقاب. هل هذا يقبله العقل في حق الحكيم العليم؟ لا يقبله. يعني يخلق ويرزق ويرسل الرسل وينزل الكتب ويوجب ويحرم، وبعد ذلك لا يكون حساب ولا عقاب. وهؤلاء الذين أطاعوه وعملوا والتزموا شرعه لا يثابون، وأولئك الذين كفروا وكذبوا وخالفوا ألا يعذبون؟ فهذا بعقلي. ولنعلم بارك الله فيكم أن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل وللدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى في شأن الكافر يقول يا ليتني قدمت لي لحياتي. الدنيا أيضا حياة، لكنه عرف أن الحياة لا يستحق أن تطلق هذه الكلمة كلمة الحياة إلا على الآخرة، لأن حياة الدنيا تنقضي وتنتهي وتزول، والآخرة خير وأبقى. طيب، إذن خلقنا ورهملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما الحكمة من إرسال الرسل؟ ما الحكمة من إرسال الرسل؟ الدلالة والهداية. ها؟ الدلالة والهداية والبيان. طيب، الإخوة معنا أو الإخوة منتبهون؟ طيب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا دليل على أنهم لم يتركوا، يعني الخلق لم يتركوا سدى هملا ولا عبثا. نعم، حسنت. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. ولهذا في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من هذا الذي أبى دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. لاحظوا هذا الدليل على إرسال الرسول، وأن من خالف الرسول وعصاه فإنه يؤخذ أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، المقصود من هنا؟ الرسول من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ما معنى شاهدا عليكم؟ يعني يشهد على أعمالكم، كما جاء في الآية الأخرى: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من الرسول هنا؟ رسولا من هو المرسل إلى فرعون؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول، الألف واللام هذه ال ماذا؟ فعصى فرعون الرسول، أحسنتم، العهدية. وهذا العهد ما نوعه؟ هذا العهد ما نوعه؟ نعم، ذكر صريحا، ذكر صريح، لأنه قال كما أرسلنا فرعون الرسول، ذكر قبل قليل. لكن مثل اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم هذه ال هنا عهدية، هل هي صريحة؟ هل ذكر اليوم هذا قبلها؟ ما ذكر، لم يذكر قبله، ولم يكن عنه أيضا، يعني حان يكن عنه كناية قبل، لكن لا صرح به ولا جاء مكنيا، فهو عهد ذهني. طيب، فهنا العهد ذكري صريح ليس كنائيا، صريح. قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ماذا نفهم من هذه الآية؟ يعني يا من أرسل إليكم الرسول وهو محمد عليه الصلاة، لا تعصوا كما عصى فرعون فتؤخذوا كأخذه. واضح؟ وكلمة وبيلا يعني شديدا ثقيلا، وبيلا يعني شديدا ثقيلا. طيب، الثانية، إذا المسألة الأولى التي كانت في توحيد الربوبية عرفناها، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك له أحد عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، هذه المسألة الثانية قلنا متعلقة بأي شيء؟ المسألة الثانية هذه متعلقة بأي شيء؟ بتوحيد الإلهية، أحسنتم، بارك الله فيك، تتعلق بتوحيد الإلهية. توحيد الإلهية توحيد الله بأفعال العباد، أن لا يعبدوا إلا هو، لا يخافوا إلا الله، لا يرجون إلا الله، لا يسألون إلا الله، لا يسجدون إلا لله، لا يذبحون ذبح عبادة إلا لله، لا يتوكلون إلا على الله. كل هذه الأنواع تدخل. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، أو أحد في عبادته، وهذا معنى إفراد الله بالعبادة. وإفراد الله بالعبادة ما هو ماذا نسميه؟ نسميه التوحيد. إفراد الله بالعبادة هو التوحيد. طيب، إذا كان هو الخالق الرازق فلا بد أن يكون له الملك والأمر. وإذا كان له الملك والأمر وجب أن يعبد وحده، صح ولا لا؟ انتبهوا لهذه. إذا كان الله عز وجل هو الخالق الرازق من المسألة الأولى، فله الملك والأمر. وإذا كان له الملك والأمر فيجب أن يعبد وحده، أن لا يطاع إلا هو، لأنه هو الذي له الأمر وهو الذي له الملك. ولهذا في سورة الناس جاءت المسألة على هذا الترتيب: قل أعوذ برب الناس، إنه خالق الناس ورازقهم ومدبر شؤونهم محييهم ومميتهم. ممتاز، إذن استعذنا برب الناس. طيب ما دام أنه هكذا هو رب الناس، إذن هو ملكهم، لأنه الذي خلقهم ورزقهم ومدبر أمرهم، الذي يدبر الأمر هو ملك. قال ملك الناس، ما دام ملكا فلا بد أن يطاع لأن له الأمر، الملك هو الذي له الأمر، فما دام أنه ملك الناس فيجب أن يطاع ويجب أن يعبد وحده، لا أن يعبد من هو دونه. قال إله الناس، من جات مرتب على هذا. قال أن يشرك معه في عبادة أحد، حتى لو كان هذا الذي سيشرك مع الله ملكا مقربا عند الله، وحتى لو كان هذا الذي ستصرف له شيء من أنواع العبادة أو ما اختص به الله عز وجل من الإلهية، ولو كان نبيا مرسلا. ولهذا فالذي يشرك مع الله غيره ظالم. كيف يكون ظالما؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، ما جعل العبادة للملك الذي له الأمر، ما جعل الملك والأمر للخالق الرازق المدبر، فكان ذلك ظلم. وأيضا هو بخس لحق الله عز وجل، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالله تعالى لا يرضى بذلك. ما الدليل على عدم الرضا؟ ما جاء في الحديث القدسي، قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل، من هذه ايش تفيد؟ هاي اللي درستم الاصول، اصول الفقه. من عمل، من هذه ايش نسميها وماذا تفيد؟ تفيد العموم. لماذا؟ لانها من الاسماء المبهمة. نعم، من الاسماء المبهمة. ما قلنا الاسماء المبهمة مثل من وأي، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا العموم. من عمل عملا ليس عليه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يفيد العموم. عملا هنا عمل يدخل فيها كل عمل، أي عمل يشرك فيه مع الله عز وجل غيره فهذا مرتبط. وأصل الشرك من الشراكة والتسوية، فكيف تسوي غير الملك بالملك، وتسوي من ليس له الأمر بمن له الأمر، وكيف تسوي المخلوق بالخالق؟ كيف؟ هذا ظلم عظيم. ولهذا كان المشرك الذي مات على الشرك لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله. أحسنتم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ما هي المساجد؟ جمع مسجد، وهو المكان المبني لأجل السجود لله والصلاة والذكر وسائر أنواع العبادة. هذا مسجد، هذا هو المسجد. وأن المساجد لله يعني لا يعبد فيها إلا من؟ إلا الله، لا يعبد فيها إلا الله. فلا تدعوا مع الله أحدا. لا، هذه ما نوعها؟ فلا تدعوا مع الله أحدا، ناهية أو نافية؟ ناهية، أحسنتم. فلا تدعوا أنتم مع الله أحدا. أحدا هنا جاءت نكرة في سياق ماذا؟ أحد نكرة، صح؟ ليست معرفة، لا بالألف واللام، وليست معرفة، ليست علما، وليست ضميرا، ولا مضافة إلى شيء. هذه نكرة في سياق ماذا؟ للتو قلتموها أنتم في سياق النهي. هذه النكرة التي تأتي بعد النهي نكرة في سياق النهي تفيد العموم، هذا الذي نريده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إياكم. إذن تفيد العموم. النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي تفيد العموم. إذن فلا تدعوا مع الله أحد تعم كل شيء. لا تدعوا مع الله بشرا، لا تدعوا مع الله جنا، لا تدعوا مع الله ملكا، لا تدعوا مع الله شجرا، لا تدعوا مع الله حجرا، لا تدعوا مع الله شمسا، لا تدعوا مع الله قمرا. ضع مكان أحد كل شيء غير الله. حياكم الله يا أستاذنا وبارك فيكم. نعم بشرة، قلنا بشرة، يدخل في ذلك كل بشر بما فيهم الأنبياء والصالحون. إذن هذه الآية تعم كل من سوى الله عز وجل، كائنا من كان هذا المدعو من دون الله. إذن فهمنا الآن بعد أن عرفنا أنه رب كل شيء، عرفنا أنه إله كل شيء وأنه الذي لا يعبد غيره. جاءت المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول، هذا المعطى رقم واحد، من أطاع الرسول من أين أخذناها؟ من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه كانت في مسألة الأولى والثانية، بل أرسل إلينا رسولا في المسألة الأولى، أحسنتم. أن من أطاع الرسول حقق المسألة الأولى ووحد الله، هذه أي مسألة؟ من أين أتت هذه المسألة الأولى والثانية؟ هذه من المسألة الثانية. أين البقية؟ أن من أطاع الرسول، هذه من المسألة الأولى، قال بل أرسل إلينا الرسول ومن أطاعه دخل الجنة. المسألة الأولى حقق المسألة الأولى ووحد الله، هذا حقق المسألة الثانية، توحيد الألوهية أو الإلهية. ماذا يجب عليه هذا الذي حقق هذا وهذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. الأخ يسأل كيف يضيف الغرفة، لو أحد يعينه. ما الإخوة يقول هذا الذي حقق المسألتين لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. هذه الولاء والبراء، هذا الولاء والبراء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، قومهم نشأوا بينهم وفيهم آباء لهم وإخوة لهم وأعمام وأخوال وأبناء وغير ذلك، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن من أصول عقيدة الإسلام أن نوالي أهل الإيمان ونبغض أهل الشرك، ولهذا كان هذا أوثق عرى الإيمان. إيش معنى عرى؟ العروة ما هي؟ عروة مثل العقدة، عقدة عندما تعصب شيئا من لباس أو من الخرق تجعل العقدة، هذه عروة. وكذلك عرى الباب هذه التي يمسك بها فتح الباب. فأوثق العرى في الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. والمؤلف ذكر يقول لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى حاد الله ورسوله؟ المحاد كأنه في جانب في حد، والله عز وجل ورسوله في حد آخر. واضح كلمة المحادة أن يكون هو في حد في جانب والله ورسوله في حد آخر، هذا معنى المحاد لله ورسوله. والموالاة معناها ماذا؟ المحبة والموادة، هذه الموالاة فيها قرب فيها نصرة فيها محبة. طيب قال الله عز وجل لا تجد قوما، لا تجد هنا نفي، والنفي هنا بمعنى النهي وزيادة، يعني لا يمكن أن يكون هناك مؤمن يوالي هؤلاء، لا يمكن أن يحصل. نفي يعني فيه معنى النهي وزيادة، يعني لا يمكن أن يكون مؤمن ويفعلها، فهذا معناه لا تفعلوا، وهذا أيضا أمر لا يمكن أن يكون، لأن النفي كما تعلمون متعلق بأي وقت. النهي متعلق بأيش أول؟ النهي عندما أقول لك لا تكتب يا ميسرة، هذا متعلق بأي زمن؟ بالمستقبل. أنت كنت تكتب الآن في الماضي وفي وقتك الحاضر، لما قلت لك لا تكتب توقفت. إذن النهي متعلق بأي زمن؟ بالمستقبل. النهي متعلق بالمستقبل. وأما النفي فماذا يتعلق بأي زمان؟ النفي يتعلق بالماضي وبالمستقبل. يعني لا تجد في أي زمن أهل الإيمان يودون، بل بالمستقبل أيضا، ماضي وحاضر ومستقبل أيضا. لا يمكن في المستقبل أيضا أن يقع من أهل الإيمان هذا الشيء، وهو موالاة أهل الكفر والمحادة لله ورسوله. والإنسان كلما شعر أن لديه ميل أو ركون لمحاد الله ورسوله ومحبة لهم عليه أن يحاسب نفسه ويراجع إيمانه. عليكم السلام. هذا من الضعف. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم قال الله عز وجل ولو كانوا آباءهم وابنائهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أشاد الله بهم وأثنى عليهم. طيب بما أثنى عليهم وبما جازاهم بخمسة، جازاهم بخمسة أمور. الأمر الأول أنه كتب في قلوبهم الإيمان، أرسل الإيمان في قلوبهم وثبته فيها، هذا جزاء كونهم ثبتوا على إيمانهم ولم يوالوا أعداء الله. الجائزة الثانية وأيدهم بروح منه، والروح من الله عز وجل النصرة، ومن ذلك الهداية. وكلمة الروح هنا لأن هذا الهدى وهذه النصرة من أسباب الحياة الطيبة، من أسباب الحياة الطيبة. لهذا الله سبحانه وتعالى سمى القرآن نورا، أليس كذلك؟ روحا عفوا. وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ روحا من أمرنا لتحيون حياة طيبة. القرآن بالوحي الإلهي تحيون حياة طيبة. طيب الجائزة الثالثة، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والجائزة الرابعة رضي الله عنهم، الله عز وجل يحل عليهم رضوانه. والجائزة الخامسة أن يرضى، أن يكونوا من الراضين عن الله، أن ينعم الله عليهم بأن يكونوا من الراضين عن الله. ولاحظوا هنا لما أسخطوا أقاربهم وعشائرهم لله عوضهم الله بماذا؟ بأن رضي عنهم وأرضاهم، أرضاهم بالنعيم وجن وبفضله سبحانه وتعالى. أولئك حزب الله، هنا الإضافة إضافة تشريف، فالله مختص بهم، اختص بهم هؤلاء. ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا أداة تنبيه وأكد على كونهم مفلحين. طيب الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فما معنى الموالاة؟ أعطونا أمثلة على الموالاة حتى نفهمها. من الموالاة الرضا بكفرهم وعدم تكفيرهم أو الشك فيه، واضح؟ كما نسمع هذه الأزمنة من يأتي ويقول إن اليهود والنصارى ليسوا كفارا. كيف ليسوا كفارا والله كفرهم في كتابه؟ فالرضا بكفرهم وعدم تكفيرهم أو الشك في ذلك، هذا مظهر من مظاهر موالاتهم. من موالاتهم اتخاذهم أعوانا وأنصارا والوثوق بهم، واضح؟ من مظاهر موالاة الكفار اتخاذهم أعوانا وأنصارا والوثوق بهم. وكذلك من مظاهر موالاتهم معاونتهم ومناصرتهم. ومن مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم ومن مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في أسمائهم التي اختصوا بها، وفي عاداتهم التي اختصوا بها، وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. ومن مظاهر موالاة الكفار تفضيلهم على المسلمين ومداهنتهم في أمر الدين، يجاملهم على حساب دينه. كم مظهرا ذكرنا من مظاهر الموالاة؟ ستة. جميل. طيب ومن أشد وأبشع أنواع المظاهرة من الكفار تحكيم قوانينهم، تحكيم قوانينهم. عوضا عن قوانين الشرع المطهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يغفر لنا ولكم، وعذرا للإطالة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه الأكرم، جزاكم الله خيرا. موعدنا إن شاء الله الجمعة وإياكم، بارك فيكم. الجمعة إن شاء الله تعالى موعد درسنا القادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.